وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم. وقال البيهقي إسناده صحيح لا غبار عليه. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنهن أجمعين، فهي تخبر أنه عليه السلام بعث أم سلمة في من بعث من أهله ونسائه، فسودة وأم سلمة وأغيلمة بني عبد المطلب وأهله عليه السلام كلهم ممن أفاضوا ليلة النحر قبل الفجر، وحديث أم سلمة نص في هذا، فهي تخبر أنها رمت وطافت وأفاضت قبل الفجر، فهذا نص صريح، والحديث لا مطعن فيه كما قال الإمام الدارقطني رحمه الله، بينما الحديث السابق فيه انقطاع، فهذا لا شك أنه أقوى منه حجة وأصح وأثبت، لكن هي رخصة لمن احتاج إليها، لمن احتاج إليها فهذه رخصة لمن هم بهذه الصفة. وتخبر عائشة أنه يبدو من يعني من الأسباب التي جعلته عليه الصلاة والسلام يأذن لأم سلمة أن هذا اليوم كان اليوم لها بحسب قسمته صلى الله عليه وسلم بين نسائه، فرأى من الحكمة ومن المناسب أن تتقدم لتتهيأ وتعد ما يحتاج إليه عليه الصلاة والسلام إذا قدم وأفاض من مزدلفة صباح يوم النحر.